الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم ولياليكم بكل خير. ولقاء يتجدد مع أكاديمية زاد ومع مادة الحديث الشريف. معنا اليوم أيها الأحبة الحديث 20، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. الله أكبر، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. شرح المفردات وسبب الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، المراد المؤمن الممدوح الكامل الذي أوقفته معرفته وتجربته على غوامض الأمور حتى سار يحذر مما سيقع. وأما المؤمن المغفل فقد يلدغ مرارا. هل في مؤمن مغفل؟ نعم، الناس تتفاوت يا أخواني في عقولها. قد يكون إنسان مؤمن صالح، إنسان تقي نقي، لكنه عنده غفلة كما يسمونها غفلة الصالحين. وقال بعضهم: الحديث لفظه خبر ومعناه أمر، أي ليكن المؤمن حازما حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى. سبب الحديث، سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أبا عزة الشاعر يوم بدر، رجل من كفار قريش أسر يوم بدر، اسمه أبو عزة، و كان هذا شاعرا، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه حين شكى حاله وفقره وحاجته، وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه، وأطلقه صلى الله عليه وسلم فلحق بقومه بقريش، ثم رجع إلى التحريض والهجاء، ثم أسره النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فسأله المن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وقال له: والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول سخرت بمحمد مرتين. ثم أمر به فقتل. لا إله إلا الله. أيها الأحبة، هذا الدين من عظمته جاء ليصلح لنا أمور الدين وأمور الدنيا، وجاء كذلك ليصلح لنا أمور الأخلاق وأمور كذلك المكتسبات الأخرى. بمعنى أن حتى أمور الدنيا الأخرى المتعلقة بالمعاملات والأخبار والتعامل بين الناس جاء الإسلام ليضبطها لك يا أخواني. هذا الدين، الله سبحانه وتعالى يقول عن القرآن: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وبالتالي لا تظن أنه يمكن أن يكون عندنا خلة أو نقص أو زلل أو قلة في شأن من شؤون الحياة، أبدا، لا والله، لا والله. كل ما يحتاجه المسلم في حياته، في بيعه، في شرائه، في تعامله، في معاملته، مكفول لنا، لنا من الله فيه جواب وكتاب وصواب. لذلك أحبتي في الله، على الإنسان فعلا أن يعتز بدينه وبعقيدته وبشريعته. اليهودي لما جاء إلى أحد الصحابة يقول: علمكم نبيكم حتى قضاء الحاجة؟ قال: نعم، حتى كيف تجلس وكيف تستقبل القبلة وتستدبرها، وكيف تستنجي، وكيف تدخل وكيف تخرج. يعني حتى الأمور الدقيقة جدا في حياتنا بينها لنا الشارع الكريم. هل هناك دين مثل هذا يا إخواني؟ هل هناك شريعة مثل هذه الشريعة؟ لا والله ما في. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة مبدأ عظيم جدا في التعامل الأخلاقي والرقي الأخلاقي، والتعامل بين الرجال، والتعامل في الحياة وفي المجتمعات. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. انتبه، أنت كمؤمن ينبغي أن تكون عاقلا ذهينا فقيها، لا تكن غافلا ولا مغفلا ولا مستغفلا. ينبغي فعلا يا إخواني الإنسان المؤمن أن يكون فيه كل صفات الكمال البشري الممكنة، الكمال البشري الممكنة. بمعنى أنه المسلم ينبغي أن يكون فعلا صاحب رقي في التعامل، في المعاملة، في الأخذ وفي الرد، في الجواب وفي الكتاب وفي المعاملة، أن تكون لك مكانتك، شخصيتك الاعتبارية في المجتمع، لست إمعة. يا إخواني لما رأى النبي عمر رضي الله عنه وأرضاه رجل يمشي متماوتا، قال ارفع رأسك، لا تمت علينا ديننا أماتك الله. خلك رجال، خلك إنسان واعي، ترى الدين ما هو دروشة. يعني بعض الناس يقول لهم طاوع ذولا مساكين على قد عقولهم ذولا ما هم فاهمين. من قالك ما هم فاهمين؟ لكن بعض الناس إيش يعني يريد يعني أن يكون المطاوعة على أو الملتزمون على شاكلته من قلة الأدب أو قلة الفهم في المعاملة. لا لا، الحمد لله المطاوع وصلوا كل مكان بفضل الله سبحانه وتعالى، ووصلوا إلى أعظم المنازل وأعظم الشهادات وأعظم الوظائف، الحمد لله. ديننا يا إخواني ما هو دين دروشة، انتبهوا. ديننا ما هو دين الدراويش والخبلان والذول المتقطعين والسفهاء، لا لا، ديننا دين القوة، العلم، المرجلة، الفتوة، العقل، النبوغ، الرقي. هذا الدين، هذا هكذا يأمرنا ديننا يا إخواني. أما التماوت والمسكنة والتذلل والخشوع المصطنع، ها، ورفة الحال، لا، ما هي في ديننا هذه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. كنت تكون قويا في دينك، قويا في عقلك، وقويا في شهادتك، وقويا في مالك، وقويا في فكرك، وقويا في تعاملك، وقويا في أخلاقك، وقويا في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، وقويا في الدعوة إلى الله، وقويا في كل باب من أبواب الحياة. هذا مطلب، مطلب. وحينما أقول القوة، ليست القوة الغير منضبطة ولا القوة الهوجاء، لا، القوة المحكمة. إنسان يكون قويا وحكيما في كل باب من أبواب الحياة. لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما رأت بعض الشباب الذين يمشون متماوتين، منكسي الرؤوس، متبذلين في هيئتهم وملابسهم، قالت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء شباب من المتنسكة، دراويش، من الأخير دراويش. بعض الناس الذي يظن أن الدين والالتزام تماوت وتكسر وتخشع وتبذل والبذاذة من الإيمان، وثيابه لا يغسلها وشماغه ما يغسله لا لا لا لا لا، انتبه، لا، هذا كله مخالف لهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا مشى وإذا تكلم وإذا قاتل وإذا علم وإذا استقبل وإذا تصدق وإذا أكرم وإذا كذا، منتهى الكمال البشري، لنا فيه أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نعود إليكم أيها الأحبة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا، والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات، والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل. فإن الله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعود لموضوعنا أيها الأحبة، الإسلام دين الشهامة والقوة والمكانة والرفعة والذكاء والعبقرية، ما هو دين التكاسل والدروشة. لذلك عائشة رضي الله عنها لما رأت الشباب ها يمشون منكسي الرؤوس قالت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء شباب من المتنسكة. قالت رضي الله عن عمر، رحم الله عمر، كان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أكل أشبع، وكان خيرا منهم. هذه عزة المسلم، هذه عزة المسلم. لذلك أيها الأحبة، المسلم لا بد أن يكون قدوة، قدوة في الخير، في معالي الأمور، قدوة في كل أمر يرفع الرأس. لذلك هذا الدين، فالدين ترى يا أخواني ما هو تماوت ولا هو تكاسل ولا هو غفلة، لا، الدين دين قوة، قوة، قدوة، مكانة، يعني يصبح الإنسان فعلا يقتدى به في كل شيء. صاحب الدين لازم يكون قدوة في الكرم، في العلم، في الشهامة، في النخوة، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الدعوة، في إقامة شرع الله، في كل أمر محبب، ويعني يكون الإنسان فعلا له سهم كبير في الإسلام. أما الغفلة والتغافل، لا لا، وهذه قضية مهمة جدا جدا جدا، ينبغي للمربين أن ينتبهوا لها. يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص، المؤمن حريص. أنا ممكن أكون يعني أنا ممكن أتسامح واغفر وتجاوز، لكن في وقت لا، لازم أنا أخذ حقي بكامله، لأن هذا حقك ليس عنوانا لك بل لدينك أنت ولشخصيتك ولحيتك وهديك والتزامك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يا أخواني، كل هذه معاني نستقيها من هذا الحديث: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يكون ذكيا فطنا نبيها حريصا. نعم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن الصفات العظيمة ينبغي أن تكون في المسلم العظيم. ولذلك أيها الأحبة، هذا ديننا، ديننا هكذا يأمرنا، ديننا هكذا يأمرنا أن نكون قدوة، أن نكون أمة، الواحد يكون فينا أمة بنفسه، فكيف بالآخرين؟ إذن شرعنا، ديننا، عقيدتنا، شريعتنا لا يمكن أن تدلنا على التماوت والتغافل والغباء، لا لا لا. لكن أقول أيها الأحبة، الإنسان يكون حكيما، ما يكون غبيا، لا، لكن قد يستغبي الإنسان لكن ما يكون غبي، قد يتغافل الإنسان لكن ما يكون مغفل. في أوقات الإنسان يا إخواني يكون إيش؟ يكون هناك عنده نوع من إيش؟ التغافل، وليس الغفلة، غفلة لا، لا نريدها مهما كانت، لا نريدها الغباء مهما كان، لا نريده. لكن أنت كحكيم في تربيتك، في توجيهك، في دعوتك، قد تستخدم أسلوب التغافل أو التغابي حتى. اسمعوا لي في هذه العبارة، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. بعض الأوقات يا إخواني الإنسان قد يستغبي نوعا ما لإمرار أمر، لكن ما هو غبي. قد يتغافل لأمر إمرار أمر لكن ليس مغفلا. ابن عمر رضي الله عنه أرضى، عبد الله بن عمر، كان إذا رأى من بعض عبيده وإمائه الدين والصلاح يعتقهم، فكان كل واحد فيهم يحاول إيش؟ يجي يصلي قدام ابن عمر ويصوم قدام ابن عمر ويسارع إلى المسجد قدام ابن عمر، فإذا رأى منهم ابن عمر هذا أعتقهم. فقال يا ابن عمر إنهم يعني يتصنعون، فيقول من خد أو يخدعون، قال من خدعنا بالدين انخدعنا له. هو يعرف لكن من باب المساعدة لهم. الشاهد كما قال الإمام أحمد رحمه الله، التغافل 19 العقل، التغافل ما هو بالغفلة، انتبهوا، التغافل بمعنى أنك قد ترى أمر ما يعجبك وما تقره، ولو وقفت يمكن يعني تتخذ أسلوب قوي جدا في التعامل وفي ردة الفعل، لكن ممكن تسوي نفسك أنك ما شفت، ما انتبهت، ما رأيت، وانت عارف الموضوع كله. لماذا؟ لأن عندك حل آخر، عندك مرحلة ثانية، عندك طريقة أخرى. يمكن هذا أخطأ لأول مرة، يمكن هذا أخطأ ما كان يقصد، وهكذا وهكذا أيها الأحبة. ففرق بين التغافل والغفلة. إسلامنا ما فيه ما فيه غفلة، ما فيه غباء، غير مسموح فيه، لأنه يعارض كل النصوص الشرعية، لا ما فيه. لكن فيه إيش؟ مبدأ إيش؟ التراحم، التغافل، ها؟ حتى الإنسان إيش؟ يأخذ بيد إخوانه لعل وعسى وهكذا، من قبل التربية، التحفيز، التوفيق وهكذا. فالتغافل مبدأ مهم يا إخواني في حياتنا، في تربيتنا، حتى في تعاملك في مع زوجتك، في بيتك، مع أبنائك، مع موظفيك، ها؟ التغافل مبدأ مطلوب نوعا ما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور يطبق هذا، ويعني يخبر الذي أمامه أنه ما انتبه، ما رأى، ما علم، وهو علم صلى الله عليه وسلم، لكن من باب إيش؟ من باب التربية والتحفيز وغير ذلك. فإذا الإنسان كما قلت لكم يا أحبابي، خاصة المؤمن، يكون أمة ويكون قدوة في كل عمل طيب يرفع الرأس، سواء في الدين أو في الدنيا. هكذا المؤمن يا أحبابي، لا بد أن يكون عنده هذا القدر المهم جدا. قضية ثانية مهمة جدا، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يا إخواني ما فينا إنسان معصوم، والمعصية والذنب له أثر عظيم جدا على النفس، الذنب والمعصية. ورحم الله ابن القيم رحمة واسعة حينما أهدانا تلك الدرة العظيمة، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وله عنوان آخر الداء والدواء، وتكلم عن أثار الذنوب والمعاصي، الأثر على الفرد والأسرة والمجتمع والأمة، الأثر على القلب، على البصر، على الرزق، على أشياء كثيرة جدا، فصل تفصيل عظيم جدا. لذلك أقول أيها الأحبة، إذا ترضى الإنسان منا،

فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعود أيها الأحبة إلى هذا الحديث: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وذكر المصنف هنا أن سببه الشاعر أبو عزة الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه على ألا يعود إلى هجاء النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أخل بهذا وأسر مرة ثانية وقتل هذا الأفاك. لعل أحدكم يقول: يا أخي فيها شدة هذه من رسول الله وفيها يعني غلظة، ليه ما عفى عنه؟ لا، لست بالغر ولا الغر يخدعني، ولست بالخب ولا الخب يخدعني. لذلك أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في التعامل مع الرجال، التعامل في المواقف. المرة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له حاله وضعفه وقلة حيلته عفى عنه، وهذا أيضا من مكارم الأخلاق العظيمة. عدوك الذي قاتلك تعفو عنه، مع أن الله عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في عفوه عن أسرى بدر. المرة الثانية أمسك بك مرة ثانية وتفعل نفس الجرم وتبغاني أسامحك؟ فين النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني بكرة لو سامحتك تمشي بين قريش وانت ما تمسح خدك ووجهك ولحيتك وضحكت على محمد مرتين؟ النبي ما يقبلها صلى الله عليه وسلم، مكارم الرجال ما يقبلونها، أن يتكلم فيهم ويتنقص من قدرهم. كذلك المؤمن أيها الأحبة تكون له شخصيته الاعتبارية، شخصيته الاجتماعية، شخصيته القيادية، شخصيته في تربية الناس، في تعليم الناس، في المكانة العالية بين الرجال. ترى يا إخواني الدين ما هو بس في المسجد، الدين ما هو علاقة بس بينك وبين الله، الدين علاقة بينك وبين الله وإقامة شرع الله ومكارم الأخلاق في الدنيا، هذا هو الصح. انظر لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس، مع اليهود، مع النصارى، مع المشركين، مع المنافقين، مع الإماء والعبيد، مع من هم تحته، مع زوجاته. قدوة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لست بالخب ولا الخب يخدعني. وهذه قضية مهمة جدا في التربية وفي التعليم وفي التوجيه وفي القيادة، وفي القيادة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قائد في الدنيا، أعظم قائد في الدنيا، وبالتالي يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل في الصغيرة والكبيرة. حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة مجموعة من الناس قال: يقتلون ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. خلاص، هذا دين ما في رحمة، في أمور ما فيها رحمة أبدا. وهذا أبو عزة نفس القضية، استنفذ حظه. الرحمة لها مواطنها، لكن في مواطن لا، ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله. هذا خلاص أمر عياذ بالله. إنسان زاني محصن ومعترف، هذا يرجم بالحجارة حتى يموت. يا أخي طريقة وحشية، يا أخي طريقة مقززة، يا أخي فيها وحشية. لا لا لا لا، الذي أمر بها أرحم الراحمين، لأن أثرها في الأمة وفي المجتمع أعظم من هذا بكثير. ولا بد من زجر حتى لا يقع الناس في مثل هذه القضية الكبيرة، والعياذ بالله، الزنا للمحصن. وبالتالي كانت العقوبة شنيعة. ليش؟ تحتاج. والله فعلا يا أخواني، لا أجامل قضية أنه واحد يوضع في حفرة أو كذا ثم يرجم بالحجارة حتى يقتل، فعلا فيها فيها فيها قوة وفيها شيء مؤلم، لكن الجرم أكبر. الجريمة أكبر، وبالتالي تحتاج زجر كبير جدا. لا تختلط الأنساب، لا تختلط الدماء بينها بين بعض، لا لا لا. هذا الإسلام جاء ليحفظ هذا الدين والمجتمعات. المجتمع له حرمة، الأعراض لها حرمة، الأنساب لها حرمة، وبالتالي لابد أن نضبط ذلك. دين الله ما فيه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن رحماء في مكان الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم في موطن الرحمة لا ترى مثله، ما ترى مثله أبدا صلى الله عليه وسلم. يحمل ابن ابنته أمامة تموت بين يديه فيبكي، يا رسول حتى انت، قال الرحمة، ماذا أفعل؟ الرحمة. يموت ابنه إبراهيم في حجره فيبكي صلى الله عليه وسلم بكاء شديد جدا، الرحمة. لكن بعض الأوقات لا، اقتلوهم ولو كانوا متعلقون بأستار الكعبة، هذا اقتلوه. إذن هناك مواطن فيها الشدة مطلب، ومواطن فيها الرحمة مطلب. كذلك أنت في تربيتك، في حياتك الأسرية، في حياتك الخاصة، في أوقات الرحمة هي المقدمة، الحنان هو المقدم، اللطف هو المقدم، لا، وفي أحيان لا، الحزم هو المقدم. الرحمة ما تنفع، وبالتالي الإنسان يكون حكيما في تعامله، حكيما في أخذه وإعطائه. وهكذا ديننا يا أحبابي، ديننا ما ترك لنا لا شاردة ولا واردة إلا وأبان لنا فيها الشارع الكريم، ما ينفعنا وما يعيننا وما يسددنا وما يأخذ بأيدينا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. شوف كيف، شوف كيف التوجيهات. جعذري جواظ، كبر وغلظة وعجرفة ويعني غطرسة، لا لا لا، هذا ما هو ديننا أبدا. جعذري جواظ، سخاب بالأسواق، بس وقته كله في الأسواق، جيفة بالليل، ما عنده لا عبادة ولا طاعة ولا وتر، حمار بالنهار يكدح، حمار يشتغل بس، يشتغل، عالم بأمر الدنيا، الأسهم والعمارات والعقارات والسيارات، وأبدا ما يحتاج، جاهل بأمر الآخرة. هل هذا يليق؟ وين العقل؟ لا لا. ذلك كما قلت لكم أيها الأحبة، هذا الإسلام، هذه عظمة الدين. عظمة الدين في أنه شامل لجميع نواحي الحياة، جميع نواحي الحياة. علاقتك بربك محفوظة، علاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، علاقتك بالآخرين محفوظة، علاقتك حتى بنفسك أنت محفوظة، علاقتك والله حتى بالعجماوات والحيوانات محفوظة مقررة. وبالتالي أنت تمشي على نور من الله سبحانه وتعالى، تمشي على نور، على هداية، على بيان، ليس عندك لا غلو ولا إجحاف في كل الأمور، التوسط في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة، في أمر الخاصة وفي أمر العامة، بل حتى في طلبك للعلم، حتى في عبادتك لله سبحانه وتعالى، أنت مضبوط فيها ومنضبط فيها، لا تمشي على هواك أبدا. عندنا من الله نور، عندنا من الله بيان، وعندنا من الله سداد في هذا الموضوع. ولذلك قضية لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يا أخواني، تراها فعلا يعني توجيه نبوي شريف. صحيح أنا أغفر، أنا أتجاوز، أنا أسامح، لكن في بعض الأوقات لا لا، أنا أكوي، نعم أكوي، حتى يعرف الآخر أنني إحنا لسنا بالبلهاء ولا بالأغبياء. لا لا، صحيح أنا أسامح مرة ثنتين، لكن بعض الأوقات لا، الرحمة دي أستبدلها بالعقاب، بالحزم، حتى يكون درس لغيره ولغيره ولغيره. وبالتالي نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قد يكون مؤمن عبقري، ذكي، فطن، هذا مطلب. قد يكون مؤمن متغافل، متغفل، هذا وإن كان مؤمن لكن لابد أن يكون صاحب فكر وصاحب ذكاء ويطور فكره وعقله وتعامله. وهكذا إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وصلنا إلى نهاية اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا ميسرين، وأن يجعلنا معسرين، وأن يجعلنا مبشرين ولا يجعلنا منفرين، وأن يغفر لآبائنا، وأن يرحم أمهاتنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.